الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، عنوان درسنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون لأختنا المسلمة، أختنا العفيفة، أختنا التي نرجو لها الخير، أختنا التي نريد لها الجنة. أقول لك أختاه لا تترددي. عنوان درسنا في هذه الليلة أختاه لا تترددي. أختاه، أريد أن أحدثك عن شيء، عن راحة البال. الكل يبحث عن السعادة، الكل يبحث عن راحة البال، فمن الذي وجد راحة البال؟ يا ترى هل من أنفق حياته كلها في ملذات وأهواء لا يدري أين تذهب به؟ أم من خطى كل خطوة من حياته بحساب؟ سؤال: هل وجد راحة البال؟ هل هو من امتلك الألوف بأي طريقة جمعها من حلال أو من حرام؟ أم من رضي بميسور الحال؟ سؤال: من وجد راحة البال؟ هل من يسير في خيلاء بين إعجاب الناظرين وثناء المادحين؟ أم من خفي حسنه عن الأعين فحفظ نفسه وصانها؟ وتأتي الإجابة من الدراسات والإحصائيات لتؤكد أن الأيسر حالا والأكثر تدينا والأعظم تواضعا هو الذي يعيش في سعادة غامرة، في راحة بال لا حدود لها. أختاه، تعالي معا لنتحدث في كلمات قليلة بين آية وحديث، ننتقل بينهما، بين آية وبين حديث وبين قصة وبين كلمة، بين ترغيب وبين ترهيب، بين وعظ وبين زجر. لماذا؟ الهدف أن نصل سويا إلى راحة البال، وأن تصلي أنت إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة. تعالي أختي في الله، تعالي لنتعرف يا أختاه على ما هي قصة الحجاب. إذا عدنا إلى الوراء، إذا عدنا إلى الزمان الذي مضى، فإننا عندما نعود فإننا نرى أن المرأة كانت المرأة قبل الإسلام مهانة ذليلة في كل الأقوام، فرس كانوا أو روم، عرب كانوا أو عجم. كانت المرأة متعة تتناولها الأيدي وتتبادلها، كانت لا ترث من أبيها شيئا فالإرث للرجال فقط. كانت المرأة لا صوت لها ولا رأي لها أبدا، فالكلمة فقط كانت للرجال. كانت المرأة تقتل في مهدها وتدفن حية في الرمال خوفا من العار والفقر. كانت المرأة عارية متبرجة كاشفة لمفاتنها لمن يدفع الثمن. فجاء الإسلام ليضع حدا لهذا الهوان، فأبدل ذلها عزا وجعل لها قيمة حقيقية في المجتمع. ومما جاء به الإسلام حتى يحافظ على المرأة، مما جاء به الحجاب، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال أيضا تبارك وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فصانها الله عز وجل بالحجاب، وصانها الإسلام بالطهارة والعفاف، فصانها بعدما كانت ضائعة، وسترها بعدما كانت عارية، فأصبحت المرأة هي الأم والزوجة والأخت والابنة. أختاه، عذرا أختي، عذرا لو لم تكن رسالة الإسلام لكنت الآن في حال ذليل، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام. هكذا كانت المرأة. أختاه، تعالي لنسأل العقل، هل يمانع العقل من أمر الحجاب؟ تعالي لنرى حوارا مع العقل، دعونا نفكر سويا ببعض الصراحة وبعض العقل. ما هي المعوقات؟ وهل هذه المعوقات واقعية أم لا؟ أختاه، أنت تقولين إن الله سبحانه وتعالى يعامل بما في القلوب، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب على الباطن وليس على الظاهر، كما أن هناك محجبات سلوكهن سيء. وعندما يسبح العقل يجد أن الله سبحانه وتعالى فرض الحجاب على المرأة المسلمة لسببين: أولهما محافظة على نفسها من أعين الرجال ونظراتهم المسمومة، وثانيهما محافظة على الرجال من فتنة النساء، ولذلك فهناك أثر سيء قد يحدث لمن يرى عورة المرأة، لذلك المرأة ليست حرة في هذا الأمر. وأيضا إذا كانت بعض المحجبات سلوكهن سيء، إذن فلنترك جميعا الصلاة والصيام لأن بعض المصلين سلوكهن منحرف. فهل يعقل هذا؟ إن العقل في حوارنا معه يرفض هذا. إذا قلنا هل هذا معقول؟ فإنك تقولين زميلاتي يسخرون مني ويتهمونني بالتخلف والرجعية. فسيرد العقل عليك سريعا ويقول: وأيهما أولى بالرضا؟ هل زملائك أم ربك؟ هل من يبقى معك سنوات أم من يملك أمرك في الدنيا والآخرة؟ بل انظري إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الله عليه الناس. ويسأل العقل: هل التحضر والمدنية هي الأجساد العارية والتسريحات تسريحات آخر موضة وإغراء الشباب؟ وهل طاعة الله عز وجل رجعية وتخلف؟ تقولين: كل زميلاتي غير محجبات، ولا أريد أن أشز عن الجميع، لا أريد أن أكون شاذة عنهم. فيرد العقل سريعا ويقول لك: بل إن المحجبات الآن أكثر من غير المحجبات، الحجاب يرتفع يوما بعد يوم. ولكن أختاه، دعينا من هذا وأسألك: من تطيعي، زميلاتك أم ربك؟ من تخشين، زميلاتك أم ربك؟ قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أختاه، أنت أحيانا تقولين: الأمور كلها بيد الله، ولو أراد الله لي الحجاب لتحجبت. ولكن العقل يقول إن الله أعطى الإنسان أسباب يأخذ بها ليحصل له ما يريد. فهل تستطيع النوم طوال العام وعدم المذاكرة وحضور المحاضرات ثم تنجحي وتتفوقي؟ فهل يمكن أن نتوكل على القدر في أمور الآخرة ونأخذ بالأسباب في أمور الدنيا؟ إن العقل يرفض هذا. أهذا عدل؟ أحيانا تقولين: الجو يكون حارا جدا في الصيف، ولا يمكن ارتداء الزي الطويل ولبس الحجاب لأني سوف أختنق. ويتعجب العقل من هذه الكلمات التي تنطقين بها، لأن هناك الآلاف بل الملايين ارتدينا الزي الإسلامي وارتدينا الحجاب ولم يختنقنا ولم يمتنا من الاختناق. ويسأل العقل فيقول: أيهما أقدر على الاحتمال، نار حر الصيف أم نار جهنم يوم القيامة؟ ويجيب القرآن فيقول الله تبارك وتعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. تقولين: أريد أن أظهر جمالي حتى أستطيع الزواج، وعندما أتزوج سوف ألبس الحجاب. ويسخر العقل من هذه الكلمات ومن هذه الحجة. فالشاب أحد نوعين، الشاب الذي يتزوج أحد نوعين، صنف متدين وصنف غير ملتزم بالإسلام. فالصنف المتدين ملتزم بالإسلام، حسن الأخلاق، يعرف قيمة المرأة وقدرها، فهو يصونها في شبابها وفي هرمها. وصنف آخر من الشباب غير ملتزم بالإسلام، له علاقات متعددة، يختار الأجمل حتى إذا ضاع جمالها بحث عن غيرها، أو يلهو بهن ولا ينوي الزواج بمثلهن أصلا. وأقول لك، هل تحبين زوج من الصنف الأول أم من الصنف الثاني؟ والقرآن يقول الطيبون للطيبات، فهل ستكوني من الطيبات ليرزقك الله تبارك وتعالى من الطيبين؟ أحيانا أختاه تقولين إن عقلك الذي حاورني أزال عني كل الشبهات، ولقد اقتنعت بكل أجزاء الحوار، ولكني سوف أؤجل قليلا لترتيب أموري والتمتع بملابسي وعطوري. وينتفض العقل هنا صارخا فيقول، ومن أدراك أن عمرك يطول حتى تتوبي إلى الله وتعودي؟ قال الله، حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإنك لا تستطيع أن تفري أبدا من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، بل وقد يأتيك الموت في أي مكان، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أختاه، عفوا، انتهى الحوار. تقولين أنا اقتنعت تماما، فماذا تريد مني؟ أقول لك، يا بنت الإسلام، يا حبيبة رسول الله، يا أمة الله، عودي وتوبي وارجعي إلى ربك، وافتحي ذراعيك وصدرك وقلبك لنور الإيمان، تعلمي دينك وتعلمي سنة نبيك، اختاري الصالحات ليكن صديقاتك، واعلمي أنك عبدة، نعم أنت جارية مملوكة، لكنك مملوكة لله، وما أعظم من ملكك سبحانه جل في علاه. وعندما تكونين أمة وعبدة مملوكة لله، فأنت حرة، أنت حرة من عبادة أي أحد سواه. تسمعي وتطيعي دون تردد أو نقاش، لأن الله عز وجل مولاك يأمرك، وكفاك فخرا أن كنت مسلمة، وغدا في الجنة تصبحين أفضل من الحور العين إن شاء الله. واعلمي أختاه أن المرء يحشر مع من أحب. وإليك قصة امرأة من أهل الجنة، قصة امرأة من أهل الجنة. فعن عطاء بن رباح قال، قال ابن عباس رضي الله عنهما، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت نعم. قال، هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، إني أسرع، أي إني مصابة بمرض الصرع، وإني أتكشف، أي عندما تأتيها نوبات الصرع فإنها تقع في الأرض، تقع على الأرض وتتمرغ في التراب عندما تصاب بنوبة الصرع التي قد أصيبت بهذا المرض، بمرض الصرع، لكنها لا تدري بنفسها، فإذا بها تتكشف في حال أنها تكون مصروعة. قالت، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك، أي أن يعافيك من مرض الصرع. فقالت، أصبر، أصبر يا رسول الله، وأريد الجنة. ثم قالت، ولكني أنكشف، ولكني أتكشف، ولكني يظهر مني شيئا من جسدي وأنا في حالة الصرع. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فما تكشفت أبدا بعد ذلك وهي تصرع. سبحان الله، امرأة صبرت على الصرع، صبرت على مرض الصرع، ولم تصبر على أن تتكشف، رغم أنها لو تكشفت وهي في حال المرض فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسبها على أنها تكشفت أو ظهر شيئا من جسدها وهي في حالة الصرع، لأنها مريضة وليس على المريض حرج كما قال الله تبارك وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن امرأة تصبر على الصرع ولا تصبر على أن تتكشف، وأنت ليس عندك صرع ولا تصبرين على ألا تتكشفين. أختاه، صنفان من أهل النار نعوذ بالله منهم، وأعيذك بالله تبارك وتعالى أن تكوني من هذا من هذين الصنفين. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، أي لم يرهما النبي صلى الله عليه وسلم، لم ير الله تبارك وتعالى أحدا من هذين الصنفين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، أو لم أرهما. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد أن هذين الصنفين من أهل النار. قال عن الصنف الأول: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، أي هؤلاء الناس، هؤلاء الرجال يحملون في أيديهم عصي ويحملون في أيديهم سياط وغيرها وغيرها، يضربون الناس بها ظلما. وهذا الصنف قد ظهر حديثا، وبالفعل تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فقال صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وهذا ما نراه الآن من الحكام الظلمة ومن الشرطة التي تقوم بظلم الناس وضربهم ظلما. هذا صنف من أهل النار. والصنف الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم وانتبه، قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسافة كذا وكذا. وأرجو أن ننتبه إلى هذا الوصف الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عن الصنف الثاني من أهل النار: ونساء كاسيات عاريات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كاسيات عاريات، أي أنها كاسية وفي ذات الوقت عارية، إما لأنها تكون كاسية بالملابس ولكنها عارية من الأخلاق والحياء والإيمان فهي كاسية لكنها عارية، أو أنها كاسية عارية في ذات الوقت من الملابس، بمعنى أنها ترتدي ملابس شفافة تشف عن جسدها فتظهر ما تحتها من الجسد، فلذلك هي كاسية بالملابس لكنها في حقيقة الوقت وفي نفس الوقت عارية، أو أنها كاسية عارية بمعنى أنها ترتدي ملابس ضيقة جدا فتظهر مفاتنها وتظهر جسدها وهكذا، فهي تكون كاسية وفي ذات الوقت عارية، أو أنها تكون كاسية بمعنى أنها ترتدي ملابس تظهر بعضا من جسدها كالصدر والنحر وغير ذلك، أو هي تظهر بعضا من جسدها وتخفي بعضا من جسدها، فهي في ذات الوقت كاسية عارية. وسبحان الله، ظهر كل هؤلاء في زماننا كما أخبر رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم. ولكن الخطورة التي أخشى عليك منها يا أختاه هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات، وانتبه، مائلات مميلات. ومعنى مائلات مميلات أي أنها مائلة عن طريق الحق وعن طريق رضا الله عز وجل، مائلة عن طريق العفاف، مائلة عن طريق الستر، مائلة عن طريق الطهر، مائلة عن طريق الأدب والأخلاق الحميدة، مائلة عن طريق اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مائلة عن طريق أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهن أجمعين، مائلة عن طريق العفيفات الطاهرات. وفي ذات الوقت مائلات مميلات، أي أنها أصبحت قدوة لغيرها وأسوة لغيرها، فقلدتها غيرها فأصبحت غيرها مائلة مثلها، فهي مائلة وتسببت في ميل غيرها عن طريق ربها. مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، رأس المرأة يكون كأسنمة البخت المائلة. وأسنمة البخت، الأسنمة جمع سنام، والسنام هو ذلك الشيء المرتفع على ظهر الجمل. ومعلوم أن الجمل عندما يسير في طريقه فإنه يظهر من فوق ظهره هذا السنام العالي المرتفع الذي يكون شكله مدببا. هذا السنام عندما يكون هناك أنواع من أنواع البخت، نوع من أنواع الإبل، نوع من أنواع الجمال، يكون هذا السنام لينا فيترنح يمنة ويسرة، يتحرك يمينا ويتحرك شمالا عندما يسير الجمل، عندما تسير البخت، عندما تسير الناقة، عندما يسير الإبل في الطريق. فهكذا المرأة عندما تصنع بعضا من أنواع التسريحات الحديثة في شعرها، وترتدي بعض الأشياء فوق رأسها كالقبعة وغيرها، أو حجاب تضع فوقه حجاب وتضع فوقه حجاب، ووالله هو ليس بحجاب لأنه خالف اللغة في اسم الحجاب أصلا، لأن معنى الحجاب في اللغة هو من حجب الشيء، أي أن الشيء منعك من أو حجبك عن أن ترى شيئا آخر، فلذلك سمي الحجاب حجابا. ولذلك نبي الله سليمان عليه السلام لما نظر إلى الخيل، وجاءت الآية بذكر ذلك في القرآن الكريم، لما رأى الخيل التي كان يستعملها في الجهاد في سبيل الله وفي نشر الإسلام وفي الدعوة إلى الله، لما كان سليمان عليه السلام ينظر إلى خيله وهي تسير في الطريق حتى ابتعدت عنه فلم يستطع رؤيتها، هنا قال سليمان عليه السلام حتى توارت بالحجاب، حتى توارت بالحجاب، يعني لم يستطع سليمان عليه السلام رؤية تلك الخيل لأنه حجب عن رؤيتها. إذن فمعنى الحجاب أنه الستر، أنه المانع، أنه الحاجز. ولذلك الشعر الذي يكون في الوجه فوق العين يسمى حاجب. لماذا؟ لأنه يحجب تساقط العرق حتى لا يقع العرق من الجبهة إلى أن يصل إلى العين، فلذلك سمي حاجب. ولذلك كان الذي يمنع الناس قديما عن أن يدخلوا إلى الملك أو إلى الحاكم أو إلى السلطان كان يسمى الحاجب، لأنه يحجب الناس عن السلطان ويحجب السلطان عن الناس. إذن فلغة الحجاب الأصل فيه ومعناه هو المنع، هذا هو الأصل، وليس معنى الحجاب ما نراه في هذه الأيام من قطعة من القماش توضع على الرأس فقط لتخفي الشعر، ولكن الوجه مليئا بالزينة، ولكن الفتاة ترتدي ملابس ضيقة أو شفافة أو كذا أو كذا أو كذا. فخلاصة الأمر احذري، احذري يا أختاه، وأنا أخاف عليك وأخشى عليك والله، احذري من أن تقعي تحت طائلة هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات. وقد وضحنا ما معنى كاسيات عاريات، مائلات مميلات، ومعنى مائلات مميلات قد وضحناها أيضا، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، فهذه التي تصنع في شعرها تسريحة ما، أو تضع على رأسها شيئا ما، أو تضع ما تسميه حجابا وهو في الحقيقة حجاب يحتاج إلى حجاب، ليس هذا أبدا اسمه حجاب، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. فلذلك عندما تسير المرأة بما تضع على شعرها وبما ترفع شعرها وبما تعلي شعرها فوق رأسها أو أي شيء فوق رأسها، فعندما تسير في الطريق وعندما لا تسير بخطوات فيها أدب وفيها حياء كما كانت المرأة التي مع موسى عليه السلام تمشي على استحياء، الله عز وجل ذكر أنها تمشي على استحياء، فالله تبارك وتعالى بيّن أن هذه المرأة لا نقول أنها عندها خلق الحياء، لا، بل أصبحت الأرض نفسها وسيرها وطريقة سيرها هي كلها حياء، فأصبحت الأرض حياء وهي تمشي على الحياء. إذن أختاه عليك بالحياء. فالمرأة التي تصنع شيئا فوق رأسها تشبه سنام الإبل، تشبه سنام البخت، عندما تسير البخت، عندما تسير الإبل وسنامها فوق ظهرها يترنح يمنة ويسرة عندما تتقدم في السن ويصبح فيه ارتخاء، هنا تصبح المرأة شبيهة بهذا الأمر، وخاصة عندما ترتدي الكعب العالي، عندما ترتدي حذاء ذو كعب عال مرتفع. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف من أهل النار: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، انتبهي، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، أي أنها تحرم من الجنة، بل وتحرم حتى من أن تشم رائحة الجنة. وأين تشم رائحة الجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ريحها لا يوجد من مسافة كذا وكذا، أي إن من أراد أن يدخل الجنة فقبل أن يدخل الجنة فإنه يشم رائحة الجنة من على مسافة بعيدة جدا جدا جدا، بعيدة عن أبواب الجنة. فلذلك الكاسية العارية المائلة التي مالت وتسببت في ميل غيرها، التي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، هذه لا نقول تحرم من الجنة فقط، بل قال النبي أنها أيضا تحرم من رائحة الجنة، أي أنها تحرم من أن تقترب من الجنة حتى ولو من على مسافات بعيدة. أختاه، المرء يحشر مع من أحب، فانظري من تحبين، أتحبين العفيفات الطاهرات المحجبات التي تشبهن بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين والصحابيات الكريمات، أم أنك تحبين أن تحشري مع الفنانات والراقصات واللاعبات واللاهيات التي أغضبن رب الأرض والسماوات؟ المرء يحشر مع من أحب، فانظري من تحبين. أختاه، أقول لك: هل أنت زهرة أم أنت لؤلؤة؟ استمعي. ذات يوم تقابلت زهرة مع لؤلؤة وصار بينهم حوار حول من منهم أجمل. قالت الزهرة: أنا عنوان محبة ورسول مودة، أنا جميلة في عيون كل من يراني، رائحتي دائما عطرة يتنسمها الجميع، أنا ثمني بسيط لا يتعدى بضعة قروش، يستطيع معظم الناس الحصول علي، ألواني جذابة تخطف الأنظار ولا يستطيع أحد أن يراني أو يلتفت إلي ولا يقول كلمة إعجاب، فمن أنت إذن أيتها اللؤلؤة؟ فردت اللؤلؤة عليها قائلة: أنا أوجد في قاع الماء، لا يستطيع الحصول علي إلا من يتعب ويجتهد ويصرف علي الكثير حتى يحصلوا علي، من يستطيع الحصول علي قليلون جدا، وجمالي زاهي وبراق لا يدانيه جمال، لكني أخفي هذا الجمال لمن قسمه الله لي، وأنا ذات قيمة، أنا ذات قيمة طوال عمري لأني لا أذبل. أما أنت أيتها الزهرة فيأتي عليك وقت، يأتي عليك وقت فتكوني ذابلة. قالت اللؤلؤة: أنا طوال عمري ذات قيمة لأني لا أذبل، بل أنا جوهرة في يد من يعرف قيمتي. والآن أختاه، بعد هذا الحوار الذي دار بين الزهرة واللؤلؤة، أتحبين أن تكوني كمثل الزهرة رخيصة الثمن، الكل ينظر إليك، الكل يشم رائحتك، الكل يستمتع بك، الكل يستطيع أن يمسك، أم تريدين أن تكوني كتلك اللؤلؤة التي حفظت في محارها، حفظت في قاع بحارها، لا يصل إليها إلا غواص واحد وهو زوجها؟ أتحبين أن تكوني كالزهرة أم تكوني كاللؤلؤة؟ الآن ماذا تحبي أن تكوني، زهرة أم لؤلؤة؟ فالزهرة هي المرأة المتبرجة المتزينة المتعطرة لغيرها ولكل الناس، أما اللؤلؤة فهي المرأة المحجبة العفيفة الطاهرة الشريفة الحيية التي حافظت على نفسها، فلم يمسها أحد غير زوجها، لم ينظر إليها غير زوجها، لم يخاطبها ولم يمسها إلا زوجها. أختاه، وقفة مع النفس. إن مفهوم الحجاب الإسلامي هو الصون والعفة والاحتشام، وقد عرفه المسلمون الأوائل مرادفا للكرامة والعزة والحياء، فقد فرض الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بناته وعلى نساء المؤمنين، فصار الحجاب سمة العفيفات وزيا للعاقلات الكريمات من بيت النبوة ومن نساء المؤمنين، فلا يتشبهن بالكاسيات العاريات ولا يتعرضن لأذى بكلمة جارحة يتلفظ بها فاجر أو سفيه. فالله قد أحاط المسلمة بهالة من الصون والكرامة والعزة بهذا الحجاب. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أن تعرفي بأنك عفيفة طاهرة شريفة حيية فلا تؤذين من المعاكسات ومن الكلمات. أختي الفاضلة، أريد أن أسألك سؤال. إن بائع الحلوى دوما وأبدا يقوم بتغطية الحلوى، سؤال: لماذا يغطي الحلوى؟ لماذا يقوم بتغطيتها؟ ألأن الحلوى قذرة؟ أم لأن الحلوى حلوة؟ لماذا يغطي الحلوى؟ ألأن الحلوى طعمها مر؟ أم لأن الحلوى طعمها حلو؟ لماذا يغطي الحلوى؟ لأنه يريد المحافظة عليها حتى لا يقع عليها الذباب القذر. كذلك الإسلام يغطي المرأة ليسترها، ليجعلها عفيفة طاهرة لا يقع عليها الذباب من البشر، فمن البشر من هم أسوأ من الذباب القذر، لذلك يحافظ الإسلام عليك. سؤال: عندما تذهبين يا أختاه إلى الصائغ، إلى الجواهرجي، إلى بائع الذهب، فإنك ستجدينه يضع ميزان الذهب الذي يزن عليه الذهب، يضعه في داخل علبة زجاجية. لماذا؟ الإجابة: حتى يمنع وجود الهواء أن يؤثر على هذا الميزان، حتى لا يؤثر على وزن الذهب بشيء، لأنه ميزان حساس جدا. لماذا؟ لأنه يقوم ببيع الذهب، والذهب ثمنه غال جدا. أما أي ميزان آخر يقوم البائع ببيع شيء آخر، فإنه لا يقوم بوضع الميزان في عبوة من الزجاج كما يوضع ميزان الذهب، لأن الموازين الأخرى ليست حساسة. لماذا؟ لأن ما يوزن فيها ليس غالي الثمن كغلو وارتفاع ثمن الذهب، فكلما غلا سعر الشيء وثمنه وكلما زادت قيمته قمنا بتغطيته. لذلك أنت في الإسلام غالية جدا، فالإسلام يغطيك ليحفظك من كل مكروه وسوء. سؤال: لماذا نرى الجزار عندما يضع الذبيحة ويضع اللحم يضع عليه قطعة من القماش بيضاء نظيفة وليس لون آخر غير الأبيض؟ لماذا الأبيض؟ حتى أن الأبيض لو وقع عليه أي شيء مخالف للون الأبيض أو أي قذر فإنه يظهر على اللون الأبيض. لذلك يضع الجزار على اللحم قطعة من القماش بيضاء نظيفة ينظفها باستمرار. لماذا؟ ليحفظ قطعة اللحم من الميكروبات ومن الأتربة ومن الغبار ومن الذباب ومن كل شيء يلوث اللحم. لذلك فإن الإسلام لما قام بتغطيتك قام بتغطيتك حفاظا عليك وسترا لك ومنعا عن الأذى الذي يصل إليك، فأنت في الإسلام غالية ونفيسة. أختي الفاضلة، بعد هذه الجرعة من الوعظ والإرشاد والإقناع، أنت أمام مفترق طريقان: إما الموافقة على ارتداء الحجاب، ومعنى ذلك عودة روحك لجسدك وعودة قلبك إلى ربك، ونتيجة ذلك قبول وراحة تجدينها من الله عز وجل ووقار في الدنيا والآخرة. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإنك ستحيين حياة طيبة بشهادة الله تبارك وتعالى وجل في علاه. هذا طريق، وإما طريق آخر استمرار الرفض والتأجيل، ومعنى ذلك استمرار السير على طريق محفوف بالمخاطر واستمرار غشاوة القلب وقساوته، ونتيجة ذلك لا يعلم عاقبتك إلا الله، ولكن احذري من غضبه، احذري من غضبه سبحانه، واحذري فقطار العمر يسير بسرعة، وغدا فريق في الجنة وفريق في السعير. وبعد ذلك هل أعد الله لك شيئا؟ سألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين، كفضل الظهارة على البطانة. ومعنى الظهارة ومعنى البطانة عندما تذهبين أو تسألين من يقومون بصناعة الفرش من كراسي وأسرة وفراش وغيرها، فإن كل هذه المصنوعات والأريكة التي نجلس عليها والكرسي والمقعد والفراش والسرير الذي ننام عليه، كل هذه الأشياء تجدينها فيها صنعت من القماش. ولكن انتبه، إن لها قطعتين من القماش: قطعة ظاهرة وقطعة تكون أسفلها وهي القطعة الباطنة. القطعة القماش الباطنة لا تكون من قطعة القماش الجيدة، ولكن القطعة الظاهرة التي يراها الناس تكون من قطعة صنعت من قماش غالي الثمن، قماش أعظم من القماش الذي يكون في الباطن. هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الظهارة على البطانة. فلما سئل من أم سلمة رضي الله عنها وقالت له: يا رسول الله، نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين، كفضل الظهارة على البطانة. قالت: يا رسول الله، وبما ذاك؟ أي ما السبب في هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بصلاتهم وصيامهم وعبادتهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين السبب فيقول: ألبس الله وجوههن النور، فأجسادهن الحرير، وبيض الألوان، وخضر الثياب، صفر الحلي، مجامرهن الدر. والمجمرة هي التي يوضع فيها البخور حتى يعطي رائحة، وهو المكان الذي يوضع فيه العطر بالنسبة للمرأة، عبوات العطر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مجامرهن الدر، وأمشاطهن الذهب. المشط الذي تضعينه في شعرك مصنوع من الذهب. يقولن: نحن الخالدات فلا نمتن، ونحن الناعمات فلا نبأس، نحن الناعمات فلا تبأس أبدا، ونحن المقيمات فلا تضعن أبدا، أي نحن المقيمات في بيوتنا فلا تزعن ولا تبتعد أبدا عنا، فكن معنا باستمرار، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، وطوبى لمن كنا له وكان لنا. أختاه، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني سألك إني أسألك سؤالا: هل ترضين أختي أن تكوني منهن؟ أختاه، أقدم برقيات عاجلة إلى ثلاثة أخوات: الأخت المحجبة، والأخت المترددة، والأخت غير المحجبة. برقيتي العاجلة إلى الأخت المحجبة: أقول لك: زادك الله إيمانا ويقينا، وأورثك الله الجنة مستقرا ونعيما، فأنت النور في طريق الرحمن، وحائلا ومانعا أمام كيد الشيطان، ازداد بك صف المؤمنين. أختاه، أنت لبنة في بناء الإسلام الشامخ. أما برقيتي العاجلة إلى الأخت المترددة، أقول: إلى متى تنتظرين؟ إلى أن يمضي قطار الصالحات، أو أن يأتي هادم اللذات؟ أما تخشين النيران؟ أما ترغبين في نعيم الجنان؟ أختاه، أرجوك خطوة إلى الأمام، خطوة إلى الأمام. أما برقيتي العاجلة إلى الأخت غير المحجبة، فأقول: اسألي نفسك سؤالا: متى أستعد للقاء الله؟ وكيف أقابل ربي؟ أرجوك أن تكوني أقوى من ذلك، واعلمي: من تقرب إلى الله شبر، تقرب الله إليه ذراع. أختاه، نحن ندعو لك بالخير. أخيرا أقول: أختاه، لا تترددي، واختاري: أتكونين زهرة أم تكونين لؤلؤة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والله إني أحب لك الخير، وأحب لك النجاة، وإني أوصيك كما أوصي أختي وأمي وابنتي، وأوصي زوجتي، وأوصي أقرب الناس إلي من النساء، فإن هذا الأمر كما أحبه لأهلي أحبه لك. فهذه نصيحتي من أخ لك ناصح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.